هنا القاهرة. بلغني أيها الشهر السعيد. حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد القصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المجيد، إن أحداثك يا رمضان التاريخية كلها علامات مضيئة في تاريخ الأمة العربية. العرب دايما مشهورين بالكرامة والعزة بنفسهم، دي علامة على أصلهم الحر الكريم ونسبهم الشريف العظيم. وحكايتنا اللي حصلت في أحد أيامك واللي هحكيها للمستمعين وقدامك عن واقعة عظيمة ومشهورة لامرأة مسكينة ومأمورة وقعت في الأسر وبقت من بين السبايا، ولأنها للخليفة من الرعاية استنجدت بيه ونادت عليه رغم بعض المسافات والبلدان واختلاف الزمان والمكان. بالتأكيد انت عرفتها والحكاية قبل مني سمعتها، لكن انا هحكيها لك من الأول خالص لما قالت ثورة من بابك في بلاد فارس. حاولت انفصل ببلادي عن حكم العباسيين وفشلت ايام المأمون والامين، لكن فرصتي دلوقتي حانت ان انفصل ببلادي وهي هانت. امال اتجوزتك ليه يا ملك الزمان بعد موت زوجي جويدان؟ اوعدك يا مراتي واقسم لك بحياتي ان فرصتي دلوقتي في الاستقلال، ولازم استغلها افضل استغلال. تنفصل عن دولة المعتصم الخليفة العباسي؟ بس ده أقوى من اللي قبليه لو كنت ناسي. عارف يا ستي، علشان كده هبعت للسلطان البيزنطي. تبعت لتوفيق؟ وهكتب له رسالة بالليل، هطلب منه مهاجمة البلاد الإسلامية ويبدأ بمدينة ملطية. الرسالة المشؤومة وقال فيها النومة إن المعتصم لم يبقي على بابه أحد، فإن أردت الخروج إليه فليس في وجهك يمنعك أحد. واستقبل طفل الجواب وما فكرش كتير الدحلال. يا قائد الجيش البيزنطي الجرار، يا قاهر الوحوش والأشرار، جهز حملة كبيرة لمهاجمة الأراضي الإسلامية وهجموا على مدينة ملطية. وبالفعل هجم جيش توفيل على ملطية، المدينة الإسلامية واللي كانت عايشة فيها امرأة اسمها شراه العلوية. ما تخافوش يا ولادي، ربنا حامي بلادي من كل شرور الأعداء وحيرفع عننا البلاء. لازم كلنا نتحلى بالشجاعة وجنودنا يتخلوا عن الولاعة ويقوموا الهجمة البيزنطية ويدافعوا عن مدينة ملطية. لكن مع الألم ويا خسارة، رغم مقاومة المسلمين بجسارة، لكن سقطت ملطية الإسلامية في يد الجيوش البيزنطية. عاوزين يقاوموني أنا؟ يا دي السرور، يا دي الهنا، قال يقاوموني قال. طب اقتلوا كل الرجال واقتلوا الستات أهل ملطية المسلمات. وتعرضت ملطية للتدمير وأهلها للشتات، وأسر البيزنطيين كل الستات واللي بلغ عددهم 1000 امرأة. وتعالى للجزء المهم في الحكاية بقى. خشوا كلكم السجن يا ستات، ده احنا في الهنا هنبات. الزم حدودك يا سجان، احنا برضو لينا رجال شجعان. أو دمك خفيفة مضروبة، الرجالة ماتت مننا دي النوبة. ابي قابلينا يا بنت ملطية، مين اللي هينقذكوا المرة اللي جاية؟ اوعى تفتكر انه انتهت بينا الحرب يا وش البؤس والكرب. انا خايفة عليكم يا ولداه من انتقام المعتصم بالله. المعتصم بالله انت لسه فاكراه؟ المعتصم بالله هيفك اسرنا بعد ما نشوف بعينينا نصرنا. حلوه وحلوه قوي كلامك، ضحكيني يخرب شيطانك. ودلوقتي قدام على الزنزانه مش هيعرف عنك حتى دبانه. هستنجد بالمعتصم بالله، هقول ومعتصماه ورغم بعض المسافات والأزمنة وصل للخليفة استنجاد المرأة المسلمة. ومعتصماه ألبي لك يا ست الستات، وهاجي احرر كل الاسيرات، وهجيب معايا جنودي الاخيار، ونيجي نحرر كل الديار. هجهز جيش عظيم ونقاتل توفيل اللئيم، وننتقم منه اشد انتقام هو وجنوده اللي قام. وبالفعل انتصر المعتصم بالله بعد قتال دار رحاه بين الأراضي البيزنطية والإسلامية، وتم تحرير شراه العلوية من الأسر ورجعت لبيتها في ملطية. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح وراحت تتسحر وتريحنا وترتاح. ثم بلغني أيها الشهر السعيد. مع تحيات مروى شتلة أحمد الأصبي. هندسة إذاعية هشام رمضان. الإخراج هبة حربي.